ويا بنات الخليج يا بنات الخليج فرش اللي زوالي وانا غريب عندكم باكر واروح بلادي يا بنات الخليج يا بنات الخليج.